بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، باب لا يقول عبدي وأمتي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب فيه تعظيم ربوبية الله سبحانه وتعالى والأدب مع الله سبحانه وتعالى، ألا يشرك الإنسان شيء فيه يوهم فيه العبد، يعني يوهم كلام العبد بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني بابك اوغ يعني اومي كده دنا اومي سوتك كنا قوي اومي بي كده دنا اي اومي توي يعني كده ويره امبر سيره و بيرا اما غا بيراي ابي كيا اومي اومي كه اومي دنار او كوره بيالرو جهات تبيالرو رتجار ترقيق كنه يا اومي هلي موران نسوغنا تو يارو سكر كده كده اونا اومي امبك يگرنگا اومي گنر يعني كتابا يعني كتي كدبينه نگدي گرنگا اومي گردي گرنگا اومي توبا بري گرنگا كاليتي اومي گرن مينا فن او كده تمن او گاني گاي اگلا گاي كره باو گا باو بيرا برن نيگه يعني اير نصرار كده اونا تجاره ترقيق گيري كده اومي كه اومي سير اومي گاي اومه ظلم دو اومه تیری گایه مانا اومه اگه نره او اوغار را جویر کرو نره حد دیگه نه کرو نه کنا تورار اومه روه نکه این گایه اومه جهت ته تبیه اومه تیری گایه. اسلام زمان رسول علیه صلی اللہ علیه سلام کی گاگی یعنی کفر گر بی ککری گنی نی با اکیه بیلی گا باو اومه راگ نه برو گا اومه اگه نه کی حاکم گر حکمی نی امرات تبیه که اومه گنوی نیسو اونا کرو نه امبه واسلی گا کرو نه داری ناری گا كيلا او بارو غدنا او باغو استري كريغني استغرا زياره ممكن ينا دورو نسو، لكن عمر اغا اشيرندو دي غا مشكلا كينو فادا غا كيدينو باغور بي تور غا كيدينو، لكن يعني ممكن كيغو واجوني نياتاي ري غا نياغنو غني كيسو كو جايس غنا غا ملك اليمين وطا بملك اليمين ني غني ري بمعنى يعني عمر اكينو نالغنور نانيغي او غيرنين كيغو يوني، لكن باغو درجه كيديو يعني زوجا غنو درجه كيديو، لكن بورصا غني ني ام الولد احكام ام الولد تي كان باو او يعني بيراتي ني بورصا ني كا كسكو يعني شري علماء كيساي. طيب ايما باب كو يتور يعني كتاب التوحيد كتي او اوغ اومات ني ني معنا ني يعني اومي يدو اومي كيو. طيب ايما ناغا اومي يين يروغا ربنا رب اباتو اوغ اومي يين كلمه كي مشاركه كي باب الادب تي خالفني نسو اومي يين اينغورو غلامين اي بوريدو توريغيدو ان اي عبدين اينغورو ايروغا اوغه مخلوق اوغه عبدين اي ناغا عبدين اي نا اومين دي نازاتو غا اومين دي مخلوق نلي ايرو اومين دي سوق اومين ناس ربنا عباد الله جن نوري كين ناسو من باب الادب ايرو نار اومي يين اوهر اينغورو كي ينقروا غلامي فتاي فتاتين إيجري بمعنى يعني تولي إيجي بر إيجيدو تولي إيجيدو كنر إيجري من كي من باب الأدب. وليقول سيدي ومولاي يعني أوغي ممكن جينك فلانجي سيدي جينك كي مشكلة مولاي أغنك كي مشكلة، لكن مولا سيدي إيروي مولا فلان نغا مولا بني فلان نغا مولا ناس فلان نغا مضافين مشكلة نقاوكي سيد مطلق إيروي مولا مطلق يروي، لكن تير مضاف مشكلة كده كي معنى بريا يعني كي نرجع فسرته، لكن أرماي معاني أبو كده. طيب إما كلمة السيد سيد كده سيادة سودتي سيادة كي بمعنى أو ممكن يعني بيغو كده سيدي بروك بيجا باوغو بيجا معنى أنا سيدي أو أمير أمارا أو بيجي ولي أمورجي معنى أوغو بيجي سيدي سيادة كده سودت كده طيب باب الصيانة جائز القرآن الكريم وألف يا سيدة هذا الباب القرآن الكريم يري يعني بروغه سيدتي قوينا كوري باو هذي إما أوغنى سيدات كنا باو هذي لا غلط باو سيدات كي خلط لأن أنا سيادة بروك يعني باو كده مرأة يعني نجا نساء يعني نجا كي ممكنني باو غيري سيدي سيدة باو كي معلمة باو كي كي ممكن مطلق هذا مقيد ممكن لكن باو سوكو سيدات سادات سيدات انا غدا لكن او بارو سيادة كده سيادة مقيد كده على كل حال بابكي يعني اور وجنرا يعني اميي براي كده كي غورو توليي كده كي لا يقول عبدي وامتي يعني اميي براي كده كي غورو كلمة كي ربنا سبحانه وتعالى ربي يلينا سو كلمة كنو غيرو يرو كيرو جاركي طيب كي من باب الأدب نتينا ربنا سبحانه وتعالى نا أدبين دلي ونا أمنين نسو يعني أدب تباري كسن طيب باب كسو غي باب لا يرد من سأل بالله أو غي يرور كل نيجي نيجي ني ردي دقو بمعنى كينو تيني غيري إنو Ogu Iro Kidana Kulini, Iro Sando again Waganua, Iro Nona again Waganua, Iro Sando, Iro Yani, Rabbana Sando in Oganahiga, Tazim, Rabbana Safara Tara Kigisando, Uom Iro Tikulini, Rudina, Bimana Quarko in all. That Owen, Hal Yajus Ogazato, Yais Kinaga, Iro Tikulina Babel Kulitikisato, eh? Shere begin none. Owen gay. Quality mutlak mane o te kolido ki o te o hege o ge te ke te o ge ki ga to mane de o ge ra te ta be ki ya ni shiri bab ki kor mo sere wajhani harami len rasul alayhi salatu wasalam do ugu negna ugu ni wala yazalu ar-rajul yas'al an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi miz'at lahm Oge, kaygin, oge, egeyu, gerge, agrale, segege, egeyu, aoneno, togona, tege, babal, musala ki. Shiri korda yi shirei. Lakin tu kor hai sanati. Oge ni malga kiriya, tisari ga kiriya, beuka, tiwa, sako, derdu yeere. Ogot, minu gomana, idaga ya ki gine ne. Ta, oge la, te minna mena, erega iro, isegir kidule, erega iro, erega iro, erega iro, erega iro, oge sako, isegir kidule, ju gine ne. Hamsin filmi ak kana ay go hamsin filmi ak igi go hamsin filmi ak ayene ne mara diga hoite na gese roiga mi hat na gese begira roji begira segegina kasal hal ki jaisa ma shiri ugne o go ina ahoras darura yor o harane gine ne shiri ugne ke darar gine ra or jais kine darura kite or walege shiri ke wetat ke hadde gine wegara siadarna ke wegara barrar wenigini suhtun yaquluhu sahibu suhtan ginaki manati haram sanernere ki babar owe owe ki irurdi kuhega sagtudi kuhega e owe ki ania na omenli rabbana subhanahu wa ta'ala ge rizqe bardo toyri o ki ya burke ki o ki ya kuder ki o aburke ki ye hakka ge erdede er irur ke ga redde Iro shokurena, iro tenar garne neki, iro shokurena, ki o kiki erki, o gui kiki okage na sabrena. Iro neri, hal gano ga kudoi, wade gano ga kudoiri, kudoiri malo ga, kaya gano ga, kudoi sere imtahane negin nesu, kiki ka kiki imtahane gine, kesti ka kesti imtahane gine. Ober kiki, kiki imtahane gine. Om Bernard and a man, the king, man, and I, you need the garden, Roman Rawai to Nan and the garden, but a son of the king, Kimera. Malga Uberon, Aquagin, Arabana, Arasol, or Key. Nabi Mamma Salah, Salam, Arabana, Ewan, and a Malki. Yarasol Allah, now Malgar, Haja, Hagway, Makar, Eger, where got Dabs and Ganeke, Tabon, while you get Gargon. الرسول عليه الصلاة والسلام خزائن الأرض مفتاح خزائن قوي إرور مخازن قوي مالك الوليجة كليه قنار نجيدا نجر قوي رسولنا إرسال عن أر أقطوا كداري كلا عدد نار جرنا أر سيرة نجيرة نسيانة إيش يقول تيجنا را رسول عليه الصلاة والسلام بريلي إذا أحب الله عبدا منعه من الدنيا كما يمنع أحدكم سقيمه الماء هو ربنا أميغون كده غالي دنيا برده كده وهي على ترر كسره بيغيو بيغيو بيغيو كده ديري كي بغو بكي بيغي بيغي تغبيارو أغي تغبوي بيغي برده تغبوي كي بيغي بيغي ودره دينا برسان كي بيغي نلدو وهي على ترر كسره بيغي بيغي بيغي بيغي نيري أغي أغي كده غالي بيغي حمدو يري كي بغو أغي نتغلوب تر نيه biki o hiara ki darar kiri duniya gi darar kiri neso arabana rasul gore ewugi ni bire ewugi na nar ne kigi ni digal ne ne ke ya kana ne digal ne ne ke yo duniya yoro ko forru kike majus kike yew tir kike nasrani gir kike iro yo og ne di shoy gir kike kana iro khalgi gi no de ir gir kike abu dog nere naga nege sene ne kiyegi na iru ne diga ne kiyo kera ne diga ro ne kiyo rabbana subhanahu wa ta'ala malge anbiya ga ko ne kiki sahabi rasul ki ko ne ga kiki wa salih ko ne ga kiki ga nara rasul alayhi salatu wassalam ni'mal mar salih lil abd salih ne izan kaunu rabbana mal ne kigi ولا ايرور ني ديغاري نيغا ديريلدوس ني ديغارونا غا ديريلدوس ايرو ايمان نك ايبارانا كي غني ايرور ني ديغاري علاما كي يروكي اوغينا ربنا مال نكي امتحان ني ني نكي امتحان ني ني كيرا حساب ناك بنا كور حاسبين دال غيرس نغورا ايني تارفا تارفا كوديني نغورا ايني كورني نغور دونا تاويني سوال سوتي كي ديغرس مينا كي ايني كورني كا كسر kay dona tawen ka kasana bab koye bab koye kabao ke kontron ga kwa kontron ga tine kontron ga kontron bariki ga kontron ibaraki ga kontron ga abuti o wenere deres kontron ge kor mushkila keta sare kontron ki akone tege ki sare ko do ginene kerege darban je ago ni ga sabale sari tege ga ki ak nar ko kay ki ma ta re ni u de yi to to tere je ago ni ga sabale sari lakin mushkila dai o gena arabana khalge ni na age gere ne kire di akiti sari ni te sari ni ere janne ni haram ge ta bane sari sabre ni halal sari جنن حرام تبن سنين جيرجون صبرنا حلال سنين جنرجون اوغي ربنا ارتجي نكيجي امتحانجي نتينا جوزيني كلا نكيو امتحانجي نتينا جوزيني ربنا نكيوغي امتحانيني ناي ايرو تيغا سقو كده هردو كده كلا نكيسان عرونا لكننا فترة اغط كوي نار ربنا مالك اوني نه قوار فقير محتاج نيرالك يرو امتحانين ني امتحان ني امباني نار دين يا ربنا برر امتحانين لك امتحانين ني واجب بنا صبرين تينا كاكي تدو نورا تين اينين غير ني كاكي او اينين برنامج دغينا تاغ نور كالكيل ني كاكي تدو نور باريتين كاكي ايري يرو اوني ني ايغي امتحان دو نانلي صبرين من بابل اوكي يا اسكن او كولينا كبيره تغير باي اما بر اوكي او كولينا باب كي كي موي او بر كي تي كولينيني حرام دو كولينيني يا اسكن كولينيني دليل كي دي كولينيني كي دي اور كي تي كولينيني اما بر او كوليني داي كي توكو ما غنون ني ربنا سبحانه وتعالى ناتي بنا نكيني واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كسقه حق وين حق حقو بو كي اغنور مالغا كرغر اين اسو نا ومال كي ديگه اوغوي مخزن تهر دو كي برا آگر تيدي دو ادر وناي اردنر رنار اوغوي مخزن كرغر تيت بيتو كري آگر كلا كري اي كي ادر وناني بابا دو ناي كرغر تي ايغا ايروكي نا تيغا izin gino radun surnu wada dagno radun surnu fatra ngaya ne na imtando ne kareger ti ike na kareger ti abur bena ke nya yi ki babu yi ki embe yi ada bitu wana yi ki na nakal kil bigi dina ne rere kareger o fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum gina ki malu bardo kirega karegero o go kolini e ge yugire lika hak kareger kide e ge yugine do a kalo yere لكن تيكريو محرومي مانا تيكريو كا كرغي حق غوي مال بر واجب حق واجب كي زكا غي نغا حق توي غي سوكو حق مندوبي اما كارا كولي ني ني نيغا باغوي بيتي يا تانا يي بيتي غي ني نيغا بورغي باو كي غراي غي ني نيغا مشكلات غو بيتي تي غي ني نيغا يي بيدا علي غي ني نيغا تو نا علي غي ني تيغا تي سيغا تي اسك اسكالي تي غو ني نيغا ماري دا واي دالي غي ني نيغا تو نا اركو يي غي ني نيغا كي تي اورتا غو يي سكو كا غاي نا كيرا مالتي كي امتحاني ايرور نكيري امتحاني ني ايرونا نكيري امتحاني ني او كاليتي كاليتي دا دار كا huruku wele no suwari kuli bo gena darar shirien bab ke hayare berar rokir ya karbe emana no tin ke tiga tin dadi sokko ke indoguru menna menna ne ar darar ke gena kisor mendu menu ko toine ke durreni ro arte durreni sero te yara gona ta ro embe gona ta ro marra wa choga fallese ne sero ne re kalkile ne ra e kai beta uno ke menna menna ke اونو خاصة اوغي او ايرو دارير كي ديكو لي نيغي نيغي ني اما تارور كاينا كويغي حالات لان اوغي اسالك بالله الذي اعطاك المال الحسن اولو حديث اعرا اوغي او ربنا سبحانه وتعالى مالك مالك كيغي وانيغا ديكيكي وانيغا هيديكيكي وانيغا اروكيكي غينا ملائكه دوكي تيكو لي ندو نيغي اسالك بالله الذي أعطاك هذا المال لون الحسن والجلد الحسن رد إليك بصرك إيروغوي أريغنا كيما كيما ريتين دوغا كارنكي أريكا كاكواني سيري مالك غاتينو إنيكي يغني بارور بر إيرو بارور كولي نينجي غني مانا سال بالله و إيرو دارير كيدي نوغو هاي غني ني وار كوي بو لا يرد من سأل بالله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح حديثك حديث صحيح أبو داود كرغري حديثك يعني رسول عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فأعيذوه إيروساندو إيبرنو أغنى وكيني ني دايو استعاذ بالله ما ناو بنا نغا نينا نغا إر درر كده ني بيجي وردنا ناس إرانا نغا ناس إيروساندو إيبرنو أغنى إيرو درر كين دايو إيرور نكيه دي نكين نيو رسول عليه الصلاة والسلام Tena kira ke kie ejrato ko tok sele tenang arusi te bele biar porna ki bago ni geti ajibi rasul bago ga ego gina ra bago dok era bago bago tenang kor kabra are rasul bari ni kiri gare nanno budega u rasul kher ni grona ra mawe gina bigino ni gidan ni igu bari ki ini hayana ra kiri gare yo rasul bago gina ra sayyidat ko rasul bago kheri أمهات المؤمنين الله يخبعنهم آبا غوغن نور تنا كبرا غنى قراك وعين اسو رسول كيت بنا كي أكي غنى كسون تو بيجي منا محبا من ناني نو تلي غنى باري دي إيدي ودوا هاي هين تو رسول باو تلي تغنو bari ni rasul kiri gari se u bari ki ire ke ringini ni kera hayar na rene gari yogo ke ring normal oi ina ke dan ringini ni ina ke yin u ina ke ringini ni ne bari taki ringini ne ke ne ringini bari dai ne auzu billahi minka na yin auzu billahi minka ndai iro da wai re uri ni nara edege nara erda kira kero auzu billahi mana dai mana ogogi auzu billahi mina shaitan nen dai mana ogogi shaitan ge shargira iro da bai re iro kere ki mana o shargno re iro da bai re iro ne giari kilme ki ni ni rasul korne de gari miskin do ko do ena so rasul nya kra gare rasul ba o gane bari kwa o bunu bari kine bari akwa gine biere berde isberina usu billahi min ka garar garar ne nas u bier kirone alas o dare hele gane rasul bi yor ma o gane usu billahi min ka gane bar ko dara bari ere gare ere yige yige rasul alayhi wasallam ma ghorona laqad awasti bi azim korti akuri gune dare suider kedin nas hitkena tare go darbere ilhaqi bi ahla qawana ker kayno o iro berdo e rusu deri kili do kiso ke go jugo wona dal man sta'adha billah iro sando e berno agrin dayo man sta'adha billah fa'idhu o iro sando e berbo agrin ga iro no be irayo ne kiga iro ne kere na ki ne dega man istaaba billahi fa'idhu man saala billahi fa'atu o iro kidanna iro rakidanna kulini ngin ke unity gari man saala billahi fa'atu o iro adur kugude tene kare gine ne ke ane o iro adur kure ti garege abuti majringe nani shan allah iro sando ga inwan oke bari ri kor bari akuri shan allah gere di mana da iro sando ga ibwa e araga araga nuros ti or kareme de gati kos ti e sando o ti ka gari gati kos sire iro sando ga ibwa shan allah iro sando egibo agne kin teyun tadu kay be ko hal wajib kin ga iro sando o ne kerina ti yo ga ka ne kina awal ge ti haram ke gerin kino iro sando ta ba ta ku na ne ga inwa la la kino haram iro sando bari ashirna ro filanu si jere diga obuno ha bono ke darar iro sando tigna nartini ki sokko gino ha kino ki darar ti ma gol gene ra be gino darar yo ne ne kerin iro sani ke ti min na nar ta gane durre ne ro ne ki man saala billahi fa'atuhu wa iros kugude iro sando e gibo agni ne ne ki war mier koy boko ti min akay من دعاكم فأجيبوه دعوة بمعنى بيجير كيابة فطر ربوه كيابة هكيرة كيابة حد دروه ايو كيابة مناسبة من نانتك نگرك باقي نگر نگر نگر أجيبوه اين بني كيابة ره دعوة قوة سانتوك جاو دعوة بركوني واجب في رسول عليه الصلاة والسلام واجب بيجن شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبو القاسم طعام بركة ومن ناجن وليمة كي وليمة طعام الوليمة كي و أروس كير نجر أروس و كير نجر o kugudere hadaide diga akel kernere filan ukia be worti كولي حدا يعني لقي هذا كشرير إذن كي لكن منكر كا وياتي كا نوعا هريتي كا أربعة جارتي يري كربادة كا تنا فناتر غرات كونه أول نوعا كشيطان أمبى كشرير إذن كي كشيطان أمبى باونا نيجي سنيني نيجي نيجي سكوعري تي نادا بانه Oh, kakak, kakak nak hadir ni hari ni kisir ni sendiri ke? Nyali ti harga, iring sokong arbi titi ni je ku ni harga ada ulu ni nyali ni, bek tiki satu dah. Uti ogar tiki ni bari harga ni bau ga, baru ga, dar sini mah harga ni ki, tiki mana aku tafsir ku satu dah. Yani uti ki bar satu ogar bari kiri ni nak halal ni mana aku dah. Oh ni ya, orang dah diharga. Di mana kau dah? Oh orang dah diharga kerwa. Di harga dah. Di mana kau dia? Kau weki, kini dah. Di nanti nak harga ni ya, dah ni. Ulu ni nyari ni tadi. Emak aku ni berakhir ni, oh berkan nuada berakhir ni harbi agal begini. Aku ni atas sama nak harga ni, aku ni ada juga tanya ni, mak tanya ni, muskil ada. Tiga dah. Ia awak ni awak tender tiri. Emak kisah kau gerar. Harga kisah kau gerar. Syaitan ambil begini sana. Syirir ke izin ke kiai nak kau? Biarkan orang negara ini suka orang ini awak kah? Biarkan orang hadir ni kiai wali mai. Bodoh kah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tam syar ke dekat. Haram mungkin orang lagi. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها كشر جنوي إرسلتي قريب وأجي أكلي أورجع أكلي أوكيا موتاجتو برساتو تسرق أكلي أجي أكلي أوكي فلان كيو كوي نندرو نعاردي نومسان أو هرجع سانو كسرق قريب أوكي أوكيا موتاجتو أجي أكلي أوكي كعورنا هرجع أكلي أنا بيس أكلي استقبال لگی نه افغانی، او آگه کردی، داروام مار بیاری، تابان، بوهای تایری سایه تایری، من آره او اینگی نه، اگر بسه گوانه که بو کردن نه کراگو او اینگی نه، هی کسی الله، چی دارش نیا تو نداک کردی، تو آتی، مفروض که تینگو سر دعایی نه، او آگر کیما که اینه سرای رو، برو آگر ام کوتی نره، او دیر داغی کوکر نه تایری. Yuda ilaiha man yabaha o kisirana ogiri durnum sandu ko gornere bero age kiri go orok orok orok ni dimina kisa ga ga neri amshi ena kamar da tudora shinu neri ke ki ke sharra go yuda ilaiha man yabaha yamna'uha man yatiha lakin daine ne injawu o kana tiyo daine kana tiyo gine ne faqat asabul qasim sallallahu alaihi wasallam كان حق المسلم على المسلم جي دستكول جرا اذا دعاك فاجبه له دعوه جي بمعنى كوينه تينك كوينه سيغني داينه ني جو عذر تنين بدري ربو تيني حاله تيني ني اين حسابته ني دنا غايبين غرو عمر يوب دالو تيغي عذر كين ننتغي ان تيغي باري كوسكين تيغنا باري كيسان تا كوي غونه بدري اعتذرنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه وون اردي نغير نغير ني نوغا اردي نفس بروي دي بغورو اردي بودان ناني جوبا بي يوردو او كوني كودو نبركرا او بيغي حق تي ني او كي غور ندا مين ناي ني او كي كي دا اونا كو يي كي ني او كي كي كي غا ساكرا دي كانا اي غوغ ني منافير كا تبادل مبادره رسول عليه الصلاه والسلام اليري u oge erde kirne ne kigine ne no ga erdare jobe ernar takane ne june erde ne jinaki man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu makafa bi mana dai mana na ga tete ne june dinaki misal o kuni erde kirne ne kise na takane erde dinaki hakuma erisi erde ne kirne ne ki emera o ki tim berdo ki ne jimen ne ga yo erde nar takane dinaki ne ga yo Una tagane titine ogi he erde dinogini ni nutin أولا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، بمعنى نقار دين دي بك يقول، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تبوغا تاروغا نودي تقابا دي بوغا غنين نتيبي، فدعوا له إرور الدعاء دي بك يقول، فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Uog RD ni kerana negi desu. Nata kara RD berdo kerana ini nata kara dina kini orang ini doa ya kurang dina kini ini doa akhir ni. Doa ni tebel naru tiji tebel ni raba day naru berkeh ini kiapu kor badai naru mubashir naru tiji kerana negi raba day. Kita tu berga hasil seri. Bimana ogi una ti maruf ni kerana negi RD ni kerana negi ini ni doa dina kini. Una koi dina ke ne nu na goro ek ko dina ke la gaik ma inno na zaatu er doa dina ke ni gire bi mana doa go ihsan go ge attare ne ne ini ne udore ne ugun ihsan go berro kerna ne ki at butor tare ayne ara ini ne udore ne ugun mana una ko ek ko dina ke fad'u lahu doa una koi ne nuuru hatta taraw annakum qad kafa'tum doa dina ke inda dina ke inda dina ke inda la gajma erar de ga doa de ga ke gido erber do berga er de kirna kiri doa yi bodo ga bara tare na taano yani zan ga no ra jane ne ne udon ne ogun izan sana yal ma'ruf o ber u er de de ne ne mafruq o go er de be gi burdi de ke doa khair ke rabana bari hafse ne ne ga rabana baraka kiri ne ga rabana malgo ziri ne ne ga tula umri ro ke kiri ga doa muslim fi zahar ghaib mustayab kare oge na ne loro muslim ne goyina re na hadir ne loro una ke ghaib ne ne doa khair ne ligini ne mustajab rabbana sijabi ne ki u sana al ma'ruf ro ga abu ne ga itija abu re or da yina ne ligini ne mana na da'wa mustajaba kana na ar doa dini doro kana na ar dino ne re doa mustajab pe na khaib ne khabar ti noro or kare ne ki نأسو يعني كي نيجي برجع أو أنفقين برزاتو مالكوا حصارو هسينارو بمعنى مالكوا خير وركعين هسيني إذن كجملة مسائل قو كتاب التوحيد كذا إن شاء الله باقي كده درس على الكسر.